وهي سورة مكة

ياكل منها مما فلقه الله رب العالمين. فقيل الفلق كل من فلق، فإما أنه يستعيد برب الصبح، رب النور الهادي الذي يهدي المخلوقين في جنبات الأرض، أو يستعيد برب كل من فلق، وهذا دال على عظم قدرته جل وعلا، وأنه قادر على إخراج الشيء الدقيق مهما نقر من الشيء الدقيق مهما نقر، فيخرج النبتة على صغرها من هذه الحبة على صغرها، ويخرج الشيء مهما عظم عند المخلوقين يخرجه، كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سواء كان معنى أو حدة. فأما المعنوي فكما يخرج المؤمن من الكافر والعالم من الفاسق والعدل، فيخرج الفاسق والكافر من المؤمن ومن العالم، فهذا معنوي. وأما الحسي فترى المرأة أو الحيوان الأعدمي قد مات ويشق عن بطنه فيخرج منه ولد حيا ويعيش ما قدر الله له أن يعيش، فيقسم ويستعيذ برب الفلق كل من فلق من صنوف المخلوقات. وقيل يستعيذ بالفلق، والفلق فعل بمعنى مفعول كالقصص بمعنى مقصود، فالفلق كل مخلوق، كل مربوب مخلوق مفلوق. فلقه الله رب العالمين خرجه من العدم، او خلقه خلقا خاصا حتى السماوات والارض لما ذكرها ربنا جل وعلا قال كانتا رقا شيئا واحدا متصلا ففتقناهما فصلناهما وفرقناهما وخلقناهما، فهو رب الفلق رب جميع الخلق سبحانه وتعالى. فما في الكون شيء إلا وهو مخلوق من مخلوقاته، وهو الخالق الخلاق سبحانه وتعالى. فعلى الأخير يستعيذ المرء برب المخلوقات من شرها، قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق، أعوذ برب المخلوقات جميعها من شر ما احتوت عليه هذه المخلوقات من شرورها، استعيذ بالملك جل وعلا من شرور المملوكين، واستعيذ بالخالق جل وعلا من شرور المخلوقين. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سواء كانت ما هنا موصوله يعني من شر الذي خلقه، أو كانت مصدرية تؤول بمصدر يعني من شر خلقه، أيا كان من جان أو حيوان مكلف كالبشر من فساقهم وعصاتهم، أو حيوان غير مكلف كالعجلاوات من البهائم والأنعام ومن الحشرات والهوام، أعوذ بالله جل وعلا من شر ذلك كله. وأعوذ بالله جل وعلا الذي خلق ما خلق من المخلوقات، فهو رب من خلق على دقته في إخراج الخير منه، فهو المنعم جل وعلا، فأستعيذ به من شر كل ذي شر إتماما لنعمته عليه. هذا على المعنى الثاني، أني أستعيذ برب من خلق من المخلوقات التي أخرجها بعظيم لطفه وعلمه وقدرته، كما يخرج النبتة في حنين السيل سيل الماء حبة صغيرة ربما لا ترى، فما هو إلا قليل حتى ترى نبتتها تخرج منها هنا ومنها هنا وتعبر وتكبر. من الذي أخرجها؟ ومن الذي أحياها؟ ومن الذي أمدها بصنوف النعم حتى استوت على سوقها؟ ومن الذي نجاها من صنوف الماء

من شر الحاسد الى حسد. فاستعاذ برب الفلق باسم واحد لله جل وعلا، ومن طوت عليه من الصفات لائقه لله جل وعلا من اربعه امور. واما في سوره الناس فيستعيذ بثلاثه اسماء لله جل وعلا ما اشتملت عليه من الصفات الحسنى من مستعاذ واحد، وهو الوسوسه، لان الوسوسه شرها اعظم، ولان الشيطان هو اشر المخلوقات وشره اعظم الشرور على الاطلاق. فلذلك في سوره الناس استعاذ بثلاثه اسماء لله جل وعلا من مستعاذ به واحد، وهو امر باطن متعلق بصدر الانسان وقلبه. وان في سوره الفلق فيستعيذ المرء باسم واحد لله رب الفلق من اربعه امور ظاهره. فهاتان السورتان جمعتا الاستعاذه من سائر الشرور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بهما. ولما انزلهما الله رب العالمين عليه ترك ما سواهما من المتعوذات التي كان يتعوذ بها. هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقراهما مع سوره الاخلاص في اول النهار وفي اخره، ودبر الصلوات المكتوبات، وعند النوم يستعيذ بالله من الشرور الظاهريه ومن الشرور الباطنيه. ومن استعاذ بالله اعاذه الله وحصنه ودفع عنه كل مكروه وسوء. فحين تستعين فاستحضر هذه المعاني: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر خلقه جميعا، واعوذ به جل وعلا من شر الغاسق اذا وقب، يعني من شر الليل اذا دخل، لان الليل هو محل ارتكاب الشرور والمنكرات. فتعيذ شياطين الانس والجن ليلا، يخرج السراق ويخرج الخونه الذين يعيشون في اعراض المسلمين تكا وفكا بالليل حيث الظلمه. وكذلك يفعل بالليل ما يفعل من ارتكاب الاثام والمعاصي. وكذلك بالليل يعيش الجان وشياطين الجن افسادا للمخلوقات. فيستعيذ المرء عند دخول الليل من شره ومن شر ما يكون فيه، سواء كان الشر من جن او من غيره، حتى يستعيذ المرء من شر الحشرات والهوام التي تنتشر ليلا. كل ذلك داخل في هذا المعنى: ومن شر غاسق اذا وقب. وعند الترمذي وقال حسن صحيح ورواه غيره عن امنا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى القمر فقال: يا عائشه استعيذي بالله من هذا فانه الغاسق اذا وقف. وهذا لا يعارض ان الغاسق هو الليل، لان القمر هو علامته وايته، فالاستعاذه منه استعاذه من الليل والشر الذي فيه، لا سيما اذا انخسف وانكسر، لانه حينئذ ايه تخويف يخوف الله رب العالمين بها عباده اذا انخسف القمر. فلذلك يستعيذ المرء بربه جل وعلا من شر الليل ومن شر ما هو كائن فيه، من شر جان وانسان ومن شر حيوان وغير ذلك. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، سواء كنا النساء السواء او الجماعات من الناس يسحرون الناس ويفتنونهم عن دينهم ينفثون في العقد فالمعنى الأول على السحر وهو السحر المعروف وصرف الناس من خلال استخدام الجن ونحو ذلك، وهو طرد المؤمن من الملة كما هو معروف، أو يكون السحر هنا على غير معناه الظاهر، ويكون المراد فتنة النساء للرجال فجعلهن كالساحران سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحال كنا، أي أن المرأة فتنة للرجل وتذيبه عن سواء الصراط المستقيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على أمتي من النساء، فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء تربية وإنشاء على دين الله وعلى الأخلاق الحميدة وعلى الحياة، اتقوا الله في النساء، لا تخرجوهن كاسيات عاريات نائلات مميلات، اتقوا الله في النساء اللائي ملأن شوارع المسلمين تبرجا وسهورا، اتقوا الله في النساء اللائي فتن الشباب عن دينه، اللائي فعل بسكك المسلمين ما فعلوا، والوزر ليس عليهن وحدهن، وإنما على ولاة أمورهن. أين بعلها؟ أين أبوها؟ أين أخوها؟ أين عمها؟ كيف خرجت وأنها خرجت؟ ألم يرها حال لبسها للباس ضيق شفاف، أو حال لبسها لبنطال، أو غير ذلك مما أبان تفاتنها؟ أين رجولته؟ ألا يستحي من نفسه؟ ألا ينظر في مرآة فيرى فيحدث نفسه بعاره الذي اطلع عليه؟ أما يستحي من نفسه؟ أما يخاف؟ أما يغار؟ ألا يتقي الله رب العالمين؟ فهذه المعاني العظيمة داخلة في هذا المعنى العظيم الذي على المرء أن يستعين بربه جل وعلا من هذه الشرور جميعا، من هذه الفتن جميعا، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فيستعيذ المرء من الحاسدين الحاقدين الذين قلوبهم قد ملئت حقدا وذلا، وما إن يرى حقا وهبه الله ما وهبه من نعمة، ومن عليه بما من منة إلا حقد عليه وتمنى زوالها عنه، أي عن المحسود، وإن لم ترجع إليه هو أي الحال فتمنى زوال النعمة عن الناس وإن لم ينتفع هو بها، هذا إن لم يكن فيه شرا إلا أنه يستعاذ به كما يستعاذ من الشيطان الرجيم كفى، وإن لم يكن فيه إلا أن أول معصية وقعت كانت من حسد إبليس اللعين لأبينا آدم لكفى، وإن لم يكن في الحاسد شرا إلا أنه يتشبه بالشيطان الرجيم لكفى، فنستعيذ بالله من شر الحاسدين، وإياك أن تكون حاسدا أو حاقدا، فالمؤمن قلبه نقي، والمؤمن صدره نقي، ليس فيه غل ولا حقد على أحد، وإنما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأما في أمور الدين ففي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا وسارعوا وغير ذلك، وأما في أمور الدنيا فانظر إلى من هو أدنى منه ولا تنظر إلى من هو أعلى منه، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم، أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم في هذه السورة المباركة: استعيذ المرء برب الخلق من الشرور التي عليه سبحانه وتعالى، ثم خص منها ثلاثة هي من أضرها على بني الإنسان وعلى الثقلان، وهي شر الليل وما يكون فيه، وشر السواحل النفاثات في العقد أو فتنة النساء، الحساب الحاسبي، ويذكر في ذلك العائد الذي يحصل بعينه فيقع اثرها على المحصول او المعلول، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانها تدخل الرجل القبر اي تقتله، وتدخل الجمل الصدر فيقع على اثر اصابته بالعين. ولذلك امرنا ان نبارك اذا ما راينا ما يعجبنا، نقول بارك الله او بارك الله لك او نحو ذلك من ذكر الله رب العالمين، فيصرف الضرر عن المحسود او المعلول. نسال الله رب العالمين ان ينجينا من الشرور جميعا، صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. يعني معنى كل صلاة مكتوبة، والمناسبة أن المرء